فضيلة الشيخ الثاني يقول: هل من نصيحة توجهونها لبعض من يتابع بعض القنوات الفضائية التي تقدم فيها بعض البرامج التي تزعم أنها تدرس تاريخ الصحابة دراسة موضوعية، وينقلون فيها الغث والسمين مما هو مدون في كتب التاريخ التي لا تميز بين الصحيح والسقيم؟ أنا أنصح هؤلاء إذا أرادوا أن يحفظوا لأنفسهم هذا الأصل العظيم، يقول أن هذا الأصل العظيم الذي سبق أن نبهنا عليه وهو ما يدخره المؤمن لنفسه، وهو أن يلقى الله بسلامة الصدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبتهم، يجب عليه أن يحفظ هذا الأصل وأن يحفظه من كل الشوائب والشبه. ولهذا إذا سمع الإنسان ومكن سمعه من سماع الشبه والأباطيل والكذب لربما علق في قلبه شبهة ما استطاع أن يتخلص منها. وهذا الذي كان السلف يراعونه. الإمام أحمد على فضله وعلمه ما قال أنا فلان وأنا صاحب الحديث وأنا قوي الإيمان، لو سمعت بعض ما قيل في الصحابة فلا يضرني. وهذه فترة هؤلاء أن يقول أنا على يقين بديني وعقيدتي وما يضرني، ويسمع من الأكاذيب والأباطيل والشبه ما لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، لأنه أصلا لا يقدم على هذا إلا جاهل، ولو كان عنده شيء من العلم ما أقدم عليه. وأما أهل العلم فهم مطبقون على عدم سماع الشبه، ولا يعرض الإنسان قلبه لشبهة لا في هذه المسألة ولا في غيرها. ثم إن كتب التاريخ قد دخلها ما دخلها من الكذب والتلبيس، لأن بعض هذه الكتب مؤلفة من خصوم هؤلاء من الذين يلعنونهم ويطعنون فيهم، وكم أدخلوا فيها من الأكاذيب والأباطيل ونقلت وتسربت حتى لبعض كتب أهل السنة، نقلت عن حسن ظن. فيأتي بعض من يسمع هذه الأشياء وهو لا يميز فيعلق في قلبه شيء في الصحابة. ولهذا الإمام أحمد كان يعرض عن سماع هذه الروايات التي فيها طعن في الصحابة. ثم العاقل الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، والأمة مطبقة على فضلهم. ثم يأتي إنسان يقول أنا أريد أن أتأكد وأدرس التاريخ، يتأكد من صدق كلام رب العالمين ومن كلام رسوله ومن الإجماع. هذه الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، مطبقة على فضله. ما الذي يريد الإنسان بعد ذلك؟ يكفيه هذا. فإذا شك في هذه الأصول فهذه أول الفتنة. ولهذا ما دخل هذا الباب أحد بدعوى أنه سيحكم، كما يقول بعض الجاهلين مثل المالكي وغيره، يقول أن أردنا أن نحاكم هؤلاء الصحابة ونميز بين من يستحق الاحترام وغيره. هذا الجاهل المخذول. الله يثني على الصحابة ويقول كلا وعد الحسنى، ويقول نريد أن نميز بين من يستحق الثناء له. هذا تكذيب لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هؤلاء ينطلقون من بدع وانحراف كبير عن السنة. لا يجوز أن تقرأ كتب هؤلاء، ولا يجوز أن تسمع المناظرات التي فيها طعن في الصحابة أو كلام من يطعن فيهم، ولا سماع هذه البرامج التي تدعي التحقيق، وإنما يسمع لأهل السنة. وأهل السنة بحمد الله لا يتكلم أحد منهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول علي عليه السلام بدلا من قولنا رضي الله عنه؟ الصحيح الذي كان عليه الصحابة والسلف أنهم ما كانوا يفرقون بين علي وغيره من الصحابة عند ذكر اسمه بتخصيصه بالسلام أو بغيره، وإنما كان في عهد الصحابة يترحمون على الجميع. ثم درج السلف على الترضي عن الصحابة جميعا، ترضون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولا يفرقون. ونحن على طريق السلف، ترضى عن الجميع، ولكن إذا وجد في بعض كلام أهل العلم نحسن الظن بعلمائنا. وأما الأصوب والأحسن هو أن يترضى عن علي رضي الله عنه كما يترضى عن إخوانه من الصحابة. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل هناك أصل لمن فرق بين بغض الصحابي لدينه وبغضه لذاته في الحكم؟ هذا التفريق من جهة تفاوت الخطأ وليس من جهة التصويب كما يظن، وإلا بغض الصحابة ضلال سواء كان لأفراد أو لجمع، سواء كان لدين أو لذاته. لكن من العلماء من فرق في درجة الخطأ لا من جهة التصويب، وإلا من طعن في أحد من الصحابة فإن هذا مفتون، وهذا ذكره شيخ الإسلام، يعني التفريق بين الطعن في الصحابة أو في بعض أفرادهم لدينهم أو لبعض الأمور الخاصة يعني بهم. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا جئت من بعيد لأجل هذا السؤال، نفع الله بكم. يقول: ما حكم تعليق إعلانات بعض أهل البدع في مساجدنا علما بأنهم يعلقون إعلاناتنا في مساجدنا؟ أولا لا بد من تحرير مصطلح من هم أهل البدع، فإذا كان الذي يسأل يعرف هذا المصطلح بدقة وأن هؤلاء الذين تعلق إعلاناتهم أهل البدع فهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا من ولي الأمر وعلق هذه الإعلانات في هذا المسجد أو في غيره لا يجوز نزعها، لأن ولي الأمر مجتهد ولا يجوز أن ينازع. وأما إذا كان لهم اختيار في أن لا يعلقوا إعلانات أهل البدع في مساجدهم فإنهم لا يعلقوها ولا يكونوا عونا لأهل البدع على نشر بدعهم، هذا بعد تحرير المصطلح. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل أستطيع لبس جورب من أجل الطواف لأن لي أصبعين مقطوعين؟ إذا كانت الأطراف مقطوعة وكانت هناك كما يسمى بالأطراف الصناعية فلا بأس أن يلبس على هذه الأطراف الشراب، لأن هذه ليست بمنزلة القدم وإنما هي أصلا بمنزلة اللباس، فإذا لبس على ما كان مكان الأطراف من الأطراف الصناعية لا بأس. وأما إذا كان جزء من البدن ويستطيع أن يستغني فإنه ليس له أن يلبس الشراريب على القدم إذا كان لا يحتاج إلى ذلك، أما إذا احتاج إلى ذلك فيلبس ويفدي، إذا كان يحتاج إلى ذلك يلبس ويفدي. وأما إذا كانت القدم بالكلية يعني طرف صناعي لا بأس أن يلبس الشراب وغيرها، لأن هذه ليست بمنزلة القدم وإنما هي بمنزلة يعني اللباس أصلا. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أخي أخذ إرث والدنا ولم يعطينا شيئا لأنه قام بتزوير البيانات وادعى بأن المال كله له، فما حكم هذا الفعل من أخي وما الواجب تجاه أخينا؟ كيف نعامله تجاه هذا الفعل الذي فعله؟ هذه القضية ينظر فيها في المحاكم والقاضي هو الذي يحكم فيها، وإذا كان هذا يعني حكمه صحيح وما نقل أنه صحيح عليه أن يطالب بحقه بالطريق المشروع، وإن عفا وأصلح فهذا خير، فهذا مخاطب بشيء وأخوه الذي أخذ المال مخاطب بشيء آخر، فنحن نقول من عفا خير وإن طالب بحقه بالطريق المشروع فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا كان شخص لا يصلي وقلت في عدم حضوره هذا لا يصلي والذي لم يصلي يأتي منه شيء غير محمود، هل هذه غيبة أم لا؟ هذا بحسب الضوابط، إذا كان بإخلاص وتريد بذلك التحذير لمبرر شرعي لا بأس، وأما إذا كان تشفي ومجرد كلام دون حاجة هذا لا يجوز. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: الإنسان إذا أصيب بمرض هل يكفر عنه الذنوب الكبيرة والصغيرة إذا صبر؟ نعم، بإذن الله إذا أصيب بشيء فإنه يكفر عنه، ولكن التكفير يتفاوت بحسب الصبر وبحسب قوة البلاء، والقطع على رجل بأن الله كفر عنه هذا لا يقطع به، لكن نحن نرجو لمن أصيب ببلاء وصبر يرجى أن هذا تكفير له ورفع لدرجاته، ولكن القطع في رجل أن الله كفر عنه أو لم يكفر عنه فإن لا نتألى على الله ولا ندري ما للناس عند خالقهم، ولكن يرجى لمن أصيب وابتلي كما جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صلى الله عليكم. هذا سؤال طويل، يقول صاحبه أن له أختا متزوجة وزوجها يسيء معاملتها، ويقول أنه أراد أن يحضرها للعمرة وزوجها رفض بعد أن أذن لها في ذلك، فهل على هذه المرأة شيء؟ إذا رفض زوجها ولو أذن لها ابتداء لا يجوز لها أن تخرج للعمرة، ولا يجوز لأخيها أن يخرجها من غير إذن زوجها، حتى لو أذن لها ثم بعد ذلك رجع عن قوله، فإن زوجها هو المسؤول عنها، ولا يجوز لها أن تخرج لا لعمرة ولا لحج، حتى الحج والعمرة الواجبين فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أخذ الراتب من الدولة لأجل التعليم هل هذا ينافي الإخلاص؟ إذا علم مخلصا لله وأخذ الراتب ليستعين به فهذا لا يضره إن شاء الله، وكل الوظائف الحكومية على هذا الأمر، أن الناس يبذلون من أوقاتهم في نفع المسلمين فيؤجرون إذا صدقوا وأخلصوا النية لله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله.